أن ورد في الحديث. نشوف أبو محمد شو عنده. خليك على السؤال الأول. هل المقصود بالقلب والقلب الحسي في الإنسان؟ إيه والله. أو شيء غير حسي. لا والله هذا هو القلب الحسي. المقصود بالقلب. إذا كان لأن ربنا شو بيقول في القرآن الكريم؟ ولا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب لك الصدور. عافية عليك. هيك بدي إياك. ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هذا لا يقبل كلام معنوي ومجازي ابدا. معلش ها تهم قلوب لا يقبل اللي صح ولا بعد لا يقبل ولا كيف لا يقبل لا يقبل لولا الايه كان يمكن اللف والدوران لكن انا لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وبعدين الحديث السابق بنفس معنى الآية ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. أطرح الشيخ الدروس الصحية كان يفرق بين القلب تعتبر شيء غير حسي وبين النفس وبين الضمير وهو هل صحيح فلسفية أو غيرها يعني فلسفية فلسفية فعلا لكن نحن بحثنا الآن في القلب. أنا لو سألتي شو النفس بدك ما بعرف. النفس شيء معنوي. هو كان يعتبر شيء يمر في السوق هو النفس لوامة وكذا. ما ليش لكن نحن نتكلم في العقل يهديك لأمر معين لكن هل مش كل صاحب عقل عن المؤمن تجد كفار عن المعقول. فكان الإنسان يعني وزع. لوامة عقل. أيوه بس هذا الشيخ أنت أنا ما بتذكر اسمه. هل جعلته امام هذه الآية؟ لا ما جعلتش امام هذه الآية. ليه؟ الآية صريحة. بعدين هلا بيجيك انت سؤال يا ابو محمد وين مركز العقل؟ هاي حددها ابو محمد ما اعتقدش انه في مركز حسي العقل كويس. اذا كان ما له مركز حسي هو خارج الانسان ولا داخل الانسان؟ والشرط الصحيح يعني الحسي شيء ملموس ما ترى فيه. ما جاوبتني. ما خليك معي ما نفس الشيء يعني. انا معك دائما ها. المقصود الحسي ما شيء مش ملموس. معليش انا ما عم اسالك اشرح لي الحسي. عم اسالك سؤال هو داخل الانسان ولا خارج الانسان؟ صحيح انا ما معلش ما شفته وانا ما شفته. هو الانسان بكون فيه الانسان صحيح لكن هو داخل الانسان العقل ولا خارج الانسان؟ لا بكون فيه بناء على صفات معينه تعريفات ثانيه يعني مش تعريفات العقل ما لكن هو معتبر انه فيه. ما مجاوبني ليه؟ يا بتقولي داخل الانسان يا بتقولي خارج الانسان. مش خارج الانسان حيكون صحيح الانسان تعرف نفس الانسان يعني. كمان ما جاوبتني. ما بقدر اجاوبك الصحيح. ليه؟ كيف؟ سبحان الله. صحيح هذا يعني شنو؟ ما فيش جواب. أبو محمد. يا أبو محمد. أنا عم أحطك تحت أمر واقع. هذا العقل هذا ما هو حسي في حد تعبيره. حاد فين؟ لا خارج ولا ما. إما داخل الإنسان أو خارج الإنسان. أنت شو تقول؟ قول ما شئت. قول داخل الإنسان قول خارج الإنسان. نعم. ها؟ نعم داخل الإنسان. نعم. داخل الإنسان والشرطة قال معك ضعيفي. داخل الإنسان ضعيفي كلها بحجم ما مسؤول شيء معين عشان داخل الإنسان وخارج الإنسان. طيب. علما يعني طيب قال طيب داخل الإنسان روح الإنسان حسني ولا معنوي؟ علمه عند الله سبحانه وتعالى مثل ما ربنا كل روح من ربي. ايه لكن في حد تعبيرك انت او الفلسفه اللي قراتها الروح حسي ولا معنوي؟ حسي عفوا معنوي. معنوي طيب داخل الانسان ولا خارج الانسان؟ داخل الانسان داخل كل خليه خلايا. كويس داخل الانسان. نعم. اذا معنوي الانسان مادي. فكر فيها نحن همنا بالفلسفة يا أبو محمد. يا شيخ واحد شخص وقفت بجامع. لا ولا قوة إلا بالله. نعم نعم أنا بقى. أنا ربعت فلان فرح عن عقل عن قد مش موجود. إيه صح. أنا عذرتك أنفا تقول لك بس هذول ما بيتكلموا بقال الله قال رسول الله. هذول شو بيقرأوا بيدخلوا يعني الناس العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه الشاهد قال الله قال رسول الله أخيرا قال أصحاب رسول الله الفلسفة والعقل والمنطق وهذا شيء ما نفي ولذلك رضيع ولا دون الجماعة وهي فعلا بايعين القرآن بارك الله فيك حديث نبوي مصحح عرفت عرفت عرفت عرفت فالجم يا الله سبحانه أمرنا مترفيها فيها حديث لا أمرنا مترفيها يعني هذا الأمر فسرت لا بتفسيرين تفسير الأول على ظاهرها أمرنا لكن هذا أمر كوني مش أمر تشريعي وفي قراءة أمر لا مترفيها أي وليناهم فأفسدوا في الأرض ورد حديث فيها أمر لا مورد تفسير لا بالملكمة للشباب لا بالملكمة للشباب لا بالملكمة للشباب الملاكمة اي نعم اذا ملاكمة تجيز يا شيخ اذا ملاكمة ضرب الوجه ما بيجوز اذا خلاف تهور العملة ما هي من الربا ولا المتاجر بها لا يجوز لا يجوز تهور العملة الا للضروة عليكم السلام كيف حالة بدمركم فلا هذا ما يأتي بالوجوب الأمر هذا هو عند أهل العلم ليس للوجوب ولكن يفكر فيما هو الصالح ما يحضر لي الآن أما هو ليس للوجوب طيب الغلام مرتهن عند عقيقته نعم ما معنى مرتهن هنا يا شيخ؟ أمر غيبي يفسره بعض العلماء بأنه لا يشفع لوالديه يوم القيامة. يعني إذا مات وهو صغير كما يقول أحدهم؟ مش مات صغير، لم يعق عنه سواء مات صغيرا أو كبيرا. يعني لا يشفع لوالديه. أيوه. جزاكم الله خيرا. وإياك. يشك احدكم ان يصلي الصبح اربعا كيف تكون يعني هذه الصورة هو الذي يصلي وقد اقيم الصلاة وقد اقيم الصلاة بارك الله النزول على اليدين لا بد منه والنزول على الركب منهي عنه وهو التشبه بالبعير على يا الله بسم الله ولا واحد مثلا بيصف يعني بعد الصلاة بعد انتهاء الصلاة وما مدتش ايده مد ايده هو بس دقيتها انا زي ما فضلت عملت مع الاسبوع اللي فات هيزعل على كده يزعل مش مهم المهم بس اذا كان انت مثل بدأ تفعل مثل مو فضيلتي عليك ان تتهيأ للجواب فاذا كنت تحسن جواب فافعل كما فعلت او فعلته أما إذا كنت عاجزا عن الجواب فتلفظ وتلفظ به وصافحه ثم تجيبه إن كان عندك ولو جواب مختصر عندي جواب إن شاء الله بالنسبة للشيخ محمد من زينة أسبوعين قال لو رحت ماشي يعني مين محمد الشيخ محمد مين محمد شكرا يعني قال واحد ألقى عليهم السلام واحد من اللي هم رحت للمشيين ومجموعة قاعدين واحد رد فكفاهم هذا صحيح ولا يجب عليهم كلهم يردوا لا هذا صحيح يعني رد السلام الشيخ مش واجب واجب كفاية هل يعجب بالله بس مثال واجب كفاية سواء الإلقاء أو الرد يعني إذا جماعة مروا بعد جماعة فسلم أحدهم على الجماعة ورد أحد الجماعة فقد قاموا بالواجب، لكن الأفضل أن يسلموا جميعا وأن يردوا جميعا الأفضلين. أيوة واضح. هل يعذر بالجهل في مسائل الأعتقاد؟ كيف؟ هل يعذر بالجهل في مسائل الأعتقاد؟ أما في بلادنا اليوم يعذره، لأنه ليس هناك علماء يبلغون أحكام الله إلى عامة المسلمين. واضح؟ إنسان يخرج من بيته بعد أن يقطع مسافة 6 كيلومترات يقطر عملا بالحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطر على 3 طرف، كما حسن السلسة. هو خرج مسافرا؟ لا مش مسافر، إلى عمل. هو ما يقصر؟ ما يقصر. إذا خرج، اسمع يا أخي، إذا خرج مسافرا فلمجرد أن يجاول بنيان البلدة التي هو فيها يبدأ القصر. أما إذا كان لم يخرج مسافرا ولو قطع 1000 كيلومتر كالمدينة الكبيرة كمصر مثلا وغيرها فيظل مقيما. هو يقول هو الحديث يعني محدد بالمسافة مش بالسفر. ايش يقول الحديث؟ كما نقول رسول الله عليه وسلم يقصر على 3 طرائق. ايش معنى يقصر؟ يقصر في الصلاة. في الإقامة ولا في السفر؟ السفر بالتهاب الأولى. فإذا أنت ما انتبهت أنه كلمة يقصر يعني في السفر، لأنه لا قصر في الحضر. فإذا هو حينما يخرج هذه المسافة يقصر، ينبغي أن نفهم أنه خرج مسافرا. الله يهديك. أنت ما تتكلم عن شخص، تتكلم عن رواية. الرواية ما دام أنها قالت كان يقصر إذا خرج مسافة كذا، فكلمة يقصر تعطيك معنى أنه مسافر. فهمت؟ ما تقول لا أنت ولا غيرك أنه ليس في الحديث نص أنه خرج مسافرا، ولكن خرج وقصر. فكلمة قصر يتضمن في العرف الشرعي أنه مسافر، كما لو قال لك قائل فلان صلى قيام الليل وما عرفت أنه توضأ مثلا، فيجب أن تفهم ظلما أنه ما دام أنه يصلي فقد توضأ. فأنت كيف تفهم الأحكام الشرعية؟ من أجل ذلك لا يجوز لكل أفراد الناس ولو كانوا لا علم عندهم أن يسلطوا عقولهم على نصوص الشريعة وأن يفهموا منها حسب ما يبدو لعلمهم إن لم نقل لجهلهم. فأنت مين؟ عندنا شاب جزائري أخ ويشتغل في البنك ويكثر علينا من الله. عفوا الله. إيه إن شاء الله. ويدعينا إلى بيته يعني إلى الأكل إلى الشرب. نعم. ويجوز الأكل عنده. هل نصحتموه؟ نعم. يعني رحلة الإسلام. هل جبرتموه؟ لا. إذا كنتم نصحتموه المرة بعد المرة عليكم أن تجبروه. تعرف الجبر ما هو؟ لا أظن أنك تعرف هذه اللغة. ها؟ لا مش فلاحي، انا لسه فلاحي. هو عرف الاسلام وهو مدير بنك. لا لا لا. يعني قربنا منه ان يغادر البنك، قال انا عندي بنك عندي بيت. يمكن يطلق عليه. يعني البيت لا عندي بيت تابع للبنك. إذا خرج من يوجد بيت في المكان يعني ينام في العراء. أيوه. هكذا وزعهم. نعم. رأي فضلكم الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المسلمين اليوم يؤمنون بالقرآن لفظا، أما إنهم لا يؤمنون بالقرآن حكما. فهم يزينون بيوتهم بهذه الآية، ومن يتقي الله يجعله مخرجا، لكنهم لا يتأثرون بها. كلمة تخرج من أفواههم لما تصل إلى قلوبهم.

يعني أهل العلم وينبهوا الناس دون إنه هاي السنة شو جوابات؟ يوجد ما يوجد الجواب يعني هناك ما يعني الجواب لكان هذول اللي عم يصلوا على السنة في اعترافه شو اللي خلاهم يصلوا على السنة؟ العلماء العلماء إذا في علماء لكن العلماء بقى قسمين في علماء بينصحوا الناس وجريئين بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم في ناس عندهم جبن علمي بيعرفوا الحق لكن ما بيجرؤوا على بيانه لو خلى بينه وبين ربه ما بيصلي مثل ما بيصلي الناس في المسجد الحرام المسجد النبوي وإنما بيصلي عن السنة وفي ناس منهم بيقول لك الأفضل السنة لكن هذا يجوز ليه؟ لأنه صلاة الليل نفل مطلق من الباب بيوصف هذا الموضوع وبيقولوا لك ما في تهديد مع أنه المذاهب محددين أنا فيما أعلم ما في مذهب يقوى في الموضوع المذهب الحنفي مثلا يقول لك السنة في صلاة التراويح 20 ركعة المذهب المالكي يقول لك 36 37 أو أكثر من شيء الشافعي كذلك مثل المذهب الحنفي هذا الإطلاق يقول به ابن تيمية رحمه الله أيضا ويتمسك به بعض أهل العلم وأهل القدم من باب التيسير على الناس لكن والله أنا أعتقد التيسير هو التمسك بالسنة بلا شك ضروري لماذا؟ يعني المسألة كأنها مسألة حسابية إن واحد مهما كان كيس وذكي وبالعكس مهما كان بليد ونسي أهون عليه يحصي 11 ركعة ولا يحصي 23 ركعة بلا شك 11 من هنا جاء إيش التيسير في ساعة وقت 60 دقيقة أو بدنا نصلي 20 أو 30 أو إلى آخره مين أيسر يصلوا بهالساعة 11 ركعة يكون فيها شيء من التلاوة الحسنة والتدبر والتفكر والهدوء والاطمئنان والخشوع واللي يسحبها هيك سحب كأنه واحد يحرق بالعصا ما في إشكال أبدا صدق رسول الله شو اللي يقول الإنسان بعد قوله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم لكن سبحان الله بعض الناس رضيوا انه يسروا ولا تعسروا يسروا ولا تعسروا واخذوا هذه القاعدة على اطلاقها كمان هذه المشاكل هذا الزمان نحن نصلي في مسجد صلاة الصبح مين في هنا يصلي معنا شو اسم المسجد طلع شو اسمه حداد حداد نصلي هناك الصبح يوم الايام نحن نصلي السنة سمعنا صوت احد الجالسين في الصف الاول يلتفت نحو الامام الذي كان صلى تحية او السنة وجلس بيتم يحكي معه ويحكي معه ويبدأ بيرفع صوته بعدين بيقول له حرام يا شيخ اتق الله انت عم تعسر على الناس وعم تشدد والرسول قال من أما فليخفف إلى آخره عرفنا حينئذ الثورة لماذا هذا الإمام فعلا يعني تلاوته جيدة على أصول تلاوة والتجويد ويطين قراءة وخشوع وركوع ولا غيره نحن صلينا وراء الإمام وخرجنا من المسجد. قلت لبعض أخواننا شو رأيكم نحكي مع هذا الرجل؟ قالوا والله هذا أمر حسن أهلا. فابتدأ أخونا أبو عبد الله شافه وإذ هو طالب قال له الشيخ الدياخ إيجا رجل بدأنا بنقاش معه طويل وهو يحتج بهذا الحديث وبطبيعة الحال يعني هو يعني شو نسمي لك يا خصم يعني جادل لكن على غير علم. وأمر طبيعي جدا أنه بنهاية الكلام يعني ينتفى معي لأنه إن كان هو مجادل أنا مجادل معه أكثر ولكن أنا بالآخر أتغلب عليه بالنتيجة والعلم يعني. أخيرا اتفقنا أنه ثاني يوم